بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات في فصل يتعلق بالوكالة: وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر من صح وضمن زيادة أو نقصا، ووكيل بيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن، ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم، والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه، كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته إلا ببينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم لنا أن الوكيل لا يصح بيعه لنفسه، ولا يصح أيضا شراؤه لنفسه، وبينا أن سبب ذلك أنه متهم، لأنه قد يحابي نفسه، إلا أنه يستثنى من بيعه لنفسه ومن شرائه لنفسه، يستثنى من ذلك مسألة. المسألة الأولى: إذا حدد له الموكل ثمنا معينا بأن قال بيعها بكذا وكذا، بأن قال مثلا وكلتك أن تبيع سيارتي بمئة ألف، فلا حرج عليه أن يبيع لنفسه، أن يبيع لنفسه في هذه الصورة. والصورة الثانية: إذا قدر ذلك بما تقف عليه في حال المزايدة، بحيث يقول بع هذه السيارة بما تقف عليه، بما تقف عليه، فهمتم؟ ففي هذه الصورة أيضا يجوز، لأن التهمة منتفية، لكن يقيد هذا الأخير بحيث أنه يجب عليه الاستقصاء، التقصي أو الاستقصاء في المزايدة. فالمهم أن بيع الوكيل لنفسه وأن شراءه لنفسه الأصل أنه لا يصح، لأنه متهم، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا قدر له ثمنا، أو إذا قال إذا وقفت عند المزايدة أو عند المساومة فلك أن تشتري لنفسك، فلا حرج في ذلك. وأما ولده ووالده ومكاتبه فسبق الكلام على هؤلاء وأنه متهم في حقهم. قال رحمه الله: وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا. إذا باع بدون ثمن المثل، بأن وكله في بيع سلعة وباعها بدون ثمن المثل، فيصح ويضمن النقص، يصح ويضمن النقص، فيصح البيع لأنه مأذون له فيه، ويضمن النقص لتفريطه بترك الاستقصاء، لتفريطه بترك الاستقصاء. مثاله: قال وكلتك أن تبيع سيارتي، وهذه السيارة ثمن مثلها 50,000، فباعها 40 أو 45، فيصح البيع. السبب بصحة البيع لأنه مأذون له فيه، ويضمن النقص، يضمن النقص لأنه مفرط بترك الاستقصاء. كذلك أيضا في مسألة الشراء: أو اشترى بأكثر منه، بأن قال وكلتك أن تشتري لي سلعة، السلعة قيمتها 10,000، فاشتراها 12، فيصح الشراء لأنه مأذون فيه، ويضمن ما حصل من الزيادة لأنه أيضا مفرط بترك التحري والاستقصاء. واضح المسألة؟ طيب، يقول: وضمن زيادة أو نقصا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة. وكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن وقبض يخاصم. طيب، أولا: وكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه، بأن قال وكلتك أن تبيع لي هذه السلعة، ففي هذا الحال يسلم الوكيل المبيع لمن؟ للمشتري، للمشتري، ولكن لا يقبض الثمن، لا يقبض الثمن. السبب: قالوا لأنه أذن له في البيع ولم يؤذن له في القبض، ولأنه قد يأتمن في البيع من لا يأتمنه فيه في القبض إلا بقرينة، يعني إذا دلت القرينة على أنه يقبض فحينئذ يقبض. فإذا وكله في بيع سلعة الأصل أنه لا يقبض الثمن، كذا ولا لا؟ أصل أنه لا يقبض الثمن. لماذا؟ نقول لأنه قد يأمن في البيع من لا يأمن عند القبض. يعني هذا الرجل مثل جيد في بيعه ولكن لا يأمنه في مسألة القبض، لأنه يخشى أنه لو قبض الثمن تصرف به. لكن يقول إلا بقرينة، القرينة. والقرينة هنا نوعان، قرينة عرفية وقرينة شرعية. فالقرينة العرفية كما لو باع السلعة في سوق عام، لو باع السلعة في سوق عام فالقرينة العرفية تقتضي القبض، لأنه إذا لم يقبض عد مفرطا. واضح هذه؟ طيب. والثاني قرينة شرعية، كما لو كان ترك القبض يفضي إلى الربا فلا بد أن يقبض. نعم. مثل وكله في بيع ذهب مثلا، بيع ذهب، فباع الذهب، من المعلوم أنه لو لم يقبض أو لم يحصل التقابض لأدى ذلك إلى الربا. إذن نقول الوكيل في البيع يسلم العين المبيعة ولكن لا يقبض الثمن، لا يقبض الثمن. والسبب نقول لأنه لم يؤذن له فيه، ولأنه قد يأتمن في البيع من لا يأتمن في القبض، ولأنه قد يكون له غرض أيضا في أن لا يقبض من هذا الشخص، ولا سيما إذا عين يقال بيع هذه السلعة على فلان ويريد مثلا أن ييسر له في مسألة الأداء والوفاء. قال ويسلم وكيل الشراء الثمن، يسلم وكيل الشراء الثمن ووكيل خصومة لا يقبض. طيب يسلم وكيل الشراء الثمن ويقبض المبيع ولا ما يقبض المبيع؟ يقبض، يقبض المبيع. شف الوكيل في البيع لا يقبض الثمن، والوكيل في الشراء يقبض المبيع، والفرق بينهما ظاهر. وذلك لأن العين في مسألة الشراء هي المقصود، إنما وكله في هذا الشراء فهي مقصودة بذاتها. أما الثمن فهو صحيح أنه مقصود لكن لن يضيع إذا كان عند شخص. فهذا هو الفرق بين مسألة الوكيل في الشراء والوكيل في البيع، أن الوكيل في البيع لا يقبض الثمن والوكيل في الشراء يقبض العين. لماذا؟ نقول لأن العين هي المقصود من العقد. قال ووكيل خصومة لا يقبض، وكيل خصومة لا يقبض، بأن كان بينه وبين شخص دعوى فوكل شخصا في الخصومة في أن يخاصم عند القاضي، فخاصم عند القاضي، خاصم عند القاضي وحكم القاضي لهذا المخاصم الذي هو الوكيل، فهل له أن يقبض؟ الجواب لا. السبب قالوا لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضى للقبض، من لا يرضى للقبض، بحيث يكون هذا الرجل مثلا في الخصومة جيد لكنه في القبض غير مأمون فلا يقبض. ولأن الإذن لم يتناول القبض وإنما تناول الخصومة، تناول الخصومة. وفهم من قوله رحمه الله ووكيل خصومة لا يقبض، فهم منه جواز ما يسمى بالمحاماة، لأن المحامي وكيل في الخصومة. ولكن المحاماة أو المحامي لا يخلو في محاماته ومخاصمته من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم أن صاحب الدعوى محق، والثانية أن يعلم أنه مبطل، والثالثة أن يجهل. فإن علم أنه محق في دعواه وخصومته فلا حرج عليه في الدخول في هذه الخصومة، لا حرج عليه في الدخول في هذه الخصومة، بل قد يطلب منه ذلك ويندب إليه ذلك إذا كان صاحب الحق ضعيفا لا يستطيع أن يأخذ حقه إلا بمخاصم. وأما الحالة الثانية وهي ما إذا كان صاحب الدعوة مبطلا فالدخول فيها لا يجوز، الدخول في الخصومة لا يجوز، لأنه يعينه على الإثم والعدوان، ولأنه في هذا الحال أو لأن من لازم دعواه أن يأخذ الحق من صاحبه لغيره، يأخذ الحق من الظالم من المظلوم إلى الظالم، فيعطي الحق لغير من هو إيش له، يعطي الحق لغير من هو له. وأما الحال الثالثة وهي ما إذا كان جاهلا فنقول الأصل الجواز، لكن متى تبين له حال الخصومة أو حال الدعوة أن صاحب الدعوة مبطل وجب عليه الكف. فهمتم؟ إذن نقول المحاماة والمخاصمة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم المحامي أن صاحب الدعوة مبطل وظالم، فلا يجوز الدخول في هذه المخاصمة، لا يجوز، لأنه يعينه على ظلمه، ولأن دخوله يتضمن أخذ الحق من المظلوم إلى الظالم. وأما الثانية، حال الثانية أن يعلم أن صاحب الحق محق، فالدخول في هذه الحال جائز، بل قد يكون مندوبا ومطلوبا، ولا سيما إذا كان صاحب الدعوة لا يتمكن من استخلاص حقه إلا بمخاصمة هذا المخاصم والمحامي. والحال الثالثة إذا كان يجهل، فالأصل جواز، والأصل جواز الدخول في هذه المحاماة أو هذه المخاصمة، لكن متى تبين له أو متى علم أنه مبطل وجب عليه الكف. قال: وقبض يخاصم، يعني والوكيل في القبض يخاصم. فالوكيل في الخصومة لا يقبض، الوكيل في الخصومة لا يقبض، والوكيل في القبض يخاصم، لأنه قد يكون من لازم القبض المخاصمة، قد يكون من لازم القبض المخاصمة. فلو قال: اقبض حقي من زيد، اقبض حقي من زيد، فذهب ليقبض حقه من زيد وأنكر زيد فخاصم، نقول هنا يقبض، يقبض، وفي قبض يخاصم، القصد يخاصم. لماذا؟ لأن المخاصمة وسيلة إلى القبض، المخاصمة وسيلة إلى القبض. صار عن الفرق بين الوكيل في المخاصمة لا يقبض والوكيل في القبض يخاصم. والفرق بينهما أن الوكيل في المخاصمة لم يؤذن له في القبض، ولأنه قد يأمن في المخاصمة من لا يأمن في القبض. وأما الوكيل في القبض يعني قال: وكلتك أن تقبض حقي من فلان، فله أن يخاصم، لأنه قد لا يتأتى القبض إلا بمخاصمة، قد لا يتأتى القبض إلا بمخاصمة. واضح إن شاء الله. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. الوكيل أمين، والأمين كل من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان الإذن من الشارع أو من المالك. فالإذن من الشارع كولي اليتيم والملتقط، ولي اليتيم يتصرف في ماله بإذن من الشارع، الملتقط يتصرف في العين الملتقطة بإذن من الشارع، أو كان بإذن من المالك وهو من الوكيل، الوكيل من بعد هو المرتهن. نعم، يقول: لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فالأمين كل أمين لا يضمن إلا إذا حصل منه تعد أو تفريط، إذا حصل منه تعد أو تفريط. نعم، قال: ويقبل قوله في نفيهما، يعني في نفي التعدي والتفريط. فإذا تلفت العين تحت يد الوكيل فادعى الموكل أن تلفها كان بتعد أو تفريط، ونفى الوكيل ذلك، فالقول قوله بيمينه، القول قوله لكن بيمينه، لأنه أمين، ولا يطالب بالبينة إلا إذا ادعى، كما تقدم لنا، إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر، فحينئذ يكلف البينة في إقامة هذا الأمر الظاهر، ثم يقبل قوله فيه. قال رحمه الله: وهلاك بيمينه، يعني يقبل قوله في هلاك العين بيمينه. فإذا ادعى الوكيل أن العين التي تحت يده سواء كانت مبيعا أم ثمنا أم غير ذلك أنها تلفت فقوله مقبول، قوله مقبول لكن بيمينه، لأن القاعدة أن كل من قلد إن القول قوله فالقول قوله بيمينه. والسبب أنه مدعى منكر، منكر. فمثلا الموكل يقول تلفت تحت يدك بتعدي وتفريط وهو ينكر، فيطالب المدعي وهو الموكل بالبينة، ويطالب من المدعي وهو الوكيل باليمين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يقول وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل. نعم، إذا ادعى متبرع كدعوى متبرع رد العين، والمتبرع مثل المودع، فإذا ادعى المودع رد العين فإن قوله مقبول، قوله مقبول. وفهم من قوله متبرع أنه لو كان غير متبرع، فإن كان مثلا مستأجرا أو كان مستعيرا فإن قوله لا يقبل، وذلك لأن المتبرع قبض العين لمصلحة مالكها، والمستعير قبض العين لمصلحته، والمستأجر قبض العين لمصلحتهما معا. قال أو ثمن لموكل لا لورثته إلا ببينة، يعني يدعى الرد للورثة لا يقبل قوله إلا ببينة. فمثلا إنسان أودع وديعة إذا ادعى أنه رد الوديعة إلى المودع المالك يقبل قوله؟ نعم يقبل قوله، قوله مقبول لأنه ماذا؟ أمين، ولأنه قبض العين لمصلحة مالكها. طيب لو أن هذا المودع المالك مات، فادعى المودع أنه رد العين للورثة، لما طلبه الورثة برد العين قال قد رددتها عليكم، فلا يقبل قوله، وذلك لأن الورثة لم يأتمنوه ولم يوكلوه في الوديعة. أقول بهذا نعرف أن الأمين قلنا الأمين كل من حصلت العين، أو كل من قبض العين بإذن من الشارع أو بإذن من المالك. الأمين يتعلق بأحكام، أولا هل يضمن التلف أو لا يضمن؟ نقول أمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، إذا تعدى أو فرط. ثانيا إذا ادعى الأمين التلف، إذا ادعى الأمين التلف فقوله مقبول لأنه أمين، لكن إذا ادعى التلف بأمر ظاهر ماذا؟ كلف البينة على إقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه، وذلك لأن إقامة البينة على الأمر الظاهر لا يعسر غالبا. ثالثا فيما يتعلق بالأمين إذا ادعى الأمين الرد، إذا ادعى الأمين الرد بأن طالبه المالك بالعين فقال رددتها عليك، فهل يقبل قوله أو لا يقبل؟ قلنا المسألة أو نقول هذه مسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون هذا الأمين قد قبض العين لمصلحة مالكها كالمودع، فقوله في الرد مقبول، قوله في الرد مقبول لكن بيمينه. السبب نقول لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، وما على المحسنين من سبيل، أفهمتم؟ طيب فإذا قال قائل أليس الأصل عدم الرد؟ قلنا بلى، ولكن هذا الأصل عارضه أصل أقوى منه وهو الإحسان، عارضه أصل أقوى منه وهو الإحسان، وإلى الأصل حقيقة عدم الرد. الحالة الثانية أن يكون الأمين قد قبض العين لمصلحة نفسه كالمستعير، فلا يقبل قوله في الرد. السبب نقول لأن الأصل عدم الرد، الأصل بقاء العين عند المستعير. طيب في الوديعة الأصل بقاء العين عند المودع، نقول نعم، لكن هذا الأصل عارضه أصل أقوى منه وهو الإحسان، وقد قال الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل. الحال الثالثة أن يكون قد قبض العين لمصلحته ومصلحة المالك كالمستأجر والمرتهن، فلا يقبل قوله في دعوى الرد، لا يقبل قوله في دعوى الرد. نقول لأن الأصل عدم الرد، وكونه قبض العين لمصلحة مالكها يقابله أنه قبض العين أيضا لمصلحة نفسه، فيتقابلان ويتساقطان ويبقى الأصل عدم الرد. المستأجر الآن قبض العين لمصلحته ومصلحة المالك، المصلحتان تتقابلان وتتساقطان، فيبقى الأصل عدم الرد. إذن هذه تقول يا إخوان قواعد فيما يتعلق بالأمين. أعيده، الأمين هو كل من قبض العين بإذن، سواء كان الإذن من الشارع أم من المالك، يتعلق به أحكام. أولا، هل يضمن أو لا يضمن؟ الجواب أن الأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا هو القول الراجح المضطرد حتى في المستعير على القول الراجح. ثانيا، إذا ادعى الأمين التلف فقوله مقبول بيمينه، إلا أن يدعي التلف بأمر ظاهر فيكلف حينئذ البينة في إقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. ثالثا، إذا ادعى الأمين الرد أو دعوى الأمين الرد، نقول لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون قد قبض العين لمصلحة مالكها فقوله في الرد مقبول لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. فإن قيل أليس الأصل عدم الرد؟ قلنا بلى، ولكن هذا الأصل عارضه أصل أقوى منه وهو الإحسان وما على المحسنين من سبيل. ولأننا لو فتحنا لو قلنا إن قوله غير مقبول لانسد باب الإحسان في مسألة الوديعة، لأن كل إنسان أو كل مودع يعلم أن العين إذا تلفت تحت يدي إذا ادعى الرد قوله لا يقبل لن يقبل، وحينئذ ينسد باب الإحسان. الحال الثاني أن يكون قد قبض العين لمصلحة نفسه كالمستعير، فلا يقبل قوله في دعوى الرد، لأن الأصل عدم الرد وليس بمحسن بل محسن إليه. والحال الثالث أن يكون قد قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك فقوله لا يقبل، لأن الأصل عدم الرد وإحسانه لمالكها مقابل بإحسان المالك له، فيتساقطان ونرجع للأصل وهو عدم الرد. نعم. ولذا قال لا ولا لورد إلا ببينة. شيخ، في الصور الثلاث ينطبق عليه اسم الأمين؟ إيه، ذكرنا شيخ قاعدة أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أفرق. نعم. لكن ليش نفرق بين التلف والرد؟ لا، دعوة التلف شيء، لا، لأنه لا تلازم بينهم، قد يقبل قوله في نفي التعدي والتفريط ولا يقبل قوله في الرد. المستعير يقول تلفت العين، يقول أنا لم أتعدى ولا مفرط، يقبل قوله. لكن لو أنا المستعير طلبه المالك بالعين قال رددتها عليك، ما يقبل. لكن يا شيخ نقول الأصل عدم التلف. شو نقول في التلف؟ الأصل عدم التلف، مثل الرد، أصل عدم الرد. بس يقول العين تالفة أمامه، أصل عدم التلف في الشيء الذي يذهب، يعني مثل يستهلك ماء طعام، يعني هذا ليس مضطر. مثل سيارة تكسرت تهشم زجاجها فقال أنت الذي أتلفتها، قد أتلفتها، قوله مقبول. لكن لو ذهبت عينها نفس التفصيل، حتى نفس الحكم، ودام أنه أمين أقول فقوله مقبول، لأن المالك الآن مدعي عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على المأكل. فالمهم أن الأمين إذا كان قبضه للعين كقطع العين. فأنا لا أمين. قوله في دعوة في نفي التعدي والتفريط وقوله في الثلاث مقبول، لكن في الرد متى يقبل قوله؟ يقبل قوله إذا قبض العين لمصلحة مالكها. ولذلك مر علينا في منظومة شيخنا رحمه الله كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن له فيما له حظ حصل. فإذا كان له حظ فيما قبض فقوله فيه إيش؟ المقبول. شيخ مسألة التفريق بين القبض، القبض المبيع وتسليم الثمن، يعني هل هو راجع قبض الثمن وقبض المبيع؟ إيه. يقول لأنه في مسألة الشراء القبض مقصود، مقصود للموكل، موكل إنما وكله لأجل العين، واضح. لكن في مسألة الثمن لا، ليس مقصودا، هو سيبيع والثمن لن يضيع. لكن الراجح يعني هذا إيه، هذا هو الراجح. لكن قلنا أن الوكيل في البيع لا يقبض لأن الإذن لم يتناوله، إنما أذن له في البيع، إلا إذا دلت القرينة العرفية والشرع. العرفية مثل باع في حراج سوق الجمعة، ما يقول الله ما يقبض، لأن عدم القبض ضياع يعتبر تفريطا. ثانيا إذا كان يترتب على عدم القبض جريان الربا، مثل باع أعطاه حلية ليبيعه، فإذا لم يقبض هنا صار ربا، العقد باطل فيجب القبض.